وقديما قيل فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حينما شاه حينما شاه أو حين آخاه، يقاتل المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، يعني احذره، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يتردى بسببه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. إذا رأوك تمشي مع فلان حسبوك عليه، إذا رأوا فلان يمشي معك الفاسق حسبوه عليك، إذا رأوك تتردد على أماكن اللهو حسبوك عليها. فالمرء ولو كان صالحا في نفسه إذا صحب الأشرار حسب عليهم. وإذا صاحبت فاصحب ماجدا، فالواجب أن تصاحب أهل الخير. وعند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. بقى فيه أثر لا نعم أبي بكر من عياش، سيأتينا إن شاء الله تعالى غدا إن مسع الله في الحياة مع ما بعده، له كلام عليه إن شاء الله، فيه كلام عليه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، وكتب ما قدمت في موازين حسناتكم ونفعنا بما قلت. هذا سائل يا شيخ يقول: كيف يتخلص الإنسان من الحرص المؤدي إلى سوء الظن بالله دون أن يقع في التبذير والإسراف المنهي عنه شرعا؟ هذا يتخلص منه بحسن ظنه بربه جل وعلا واعتقاده الاعتقاد الجازم أن ما عند الله جل وعلا من الرزق لا ينفع فيه ولا يمسكه عليك حرص حريص، ولا يمنعه من الوصول إليك حسد حاسد. فإذا أيقنت بذلك اعلم أنك تتوفر، تعلم أن رزق الله لا ينتهي عنك بإنفاق ولا يمنع عنك بحسد حاسد. فإذا أيقنت بهذا وقرأت النصوص الواردة في ذلك التي فيها الحث على البذل والعطاء والتحذير من الحرص على الدنيا، فإن ذلك يفيدك. ثم أضف إليه قراءة الأسلاف الصالحين، فإن الحكايات عن هؤلاء سياق ترقق القلوب. فالله سبحانه وتعالى لما قص على رسوله صلوات الله وسلامه عليه قصص الأنبياء قبله قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذه الحكايات وهذه القصص تثبت وتبعث القلوب على النشاط في طاعة الله جل وعلا. ولذلك أدرك هذا الأسلاف الصالحون رضي الله عنهم وألفوا في هذا كتبا وساقوا الأخبار فيها بالأسانيد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول: ما معنى قول السلفي: من خفيت عنا بدعته لم تخف عنا ألفته؟ نعم، هذا الأثر الذي ذكرناه أن مصاحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. ولا شك هو أحد رجلين: إما أن يكون مغفلا لا يعرف هؤلاء فينتبه إذا نبهته، وإما أن يكون غير ذلك. فمن أخفى علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. لماذا؟ لأن المرء على دين خليله، والقلوب يميل بعضها إلى بعض، شبيه الشيء منجذب إليه، وبضدها تتميز الأشياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولهذا أخذ هذا القول الناظم فقال إن القلوب لأجناد مجندة. قول الرسول كلام ليس يختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالمرء لا يأوي إلا إلى من كان على شاكلته. فالشاهد إذا مشيت مع صاحب البدعة فأنت أحد رجلين، إما أن تكون جاهلا بحاله فإذا حذرت توسع، وإما أن تكون مطمئنا إليه ومائلا إليه، فحينئذ لو كنت سليما لما رضيت بصحبته، لأن مصاحبة هؤلاء شر وهي قرينة. وكان السلف يقول أحدهم سلني عن الرجل لا أعرفه، أنا ما أعرفه، قل لي من يجالس أقول لك من هو، إن كان جالس القدرية فقدري، وإن كان جالس الرافضة فرافضي، والمرجئة فمرجئي، والجهمية فجهمي، المعتزلة فمعتزلي، الخوارج فخارجي، وهكذا. لما؟ لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، والمجالسة إيش؟ تؤدي إلى المؤانسة، والمؤانسة تورث المجانسة، المجالسة تؤدي إلى المؤانسة، والمؤانسة تورث المجانسة. يوشك بك بعد مدة وإذا بك تتكلم بلسانه، إذا تكلمت وكأنك هو، تحاكيه حتى في نبراته وكلامه. فالمجالسة تورث المؤانسة التي تؤدي إلى هذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول حكى ابن القيم أن شيخه ابن تيمية قد أخبر بوقوع بعض الأمور في المستقبل فحصل ما أخبر به ابن تيمية، فعلى ماذا يحمل هذا الكلام ويفسر؟ يحمل على أنهم رحمهم الله كانوا ينظرون بنور الله، فهذا من الفراسة، فإنهم ينظرون في عواقب الأمور بمقدماتها، وينظرون في الأمور الحادثة بالقرائن فيها، وربما نظروا إلى ما شابهها مما مضى في الأمم السالفة، وهذا كله الباعث عليه سعة العلم وكمال الخشية من الله جل وعلا. فلا يكاد يخطئ أهل هذا الباب، أهل الإيمان بالله جل وعلا، لأنهم ينظرون بنور الله، فقد رقق لهم الستار، فاستشفوا من هذه القرائن التي لا يعرف بها كل أحد ما يتوقعون وقوعه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول أرجو من فضيلتكم إعادة معنى قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه. يعني إذا نزل به الشيء ما تنفعه قوته ولا جهده ولا شجاعته، كما ينتفع بظنه، يعني في احترازه من الناس قبل أن تقع عليه الأمور التي يكره. فالذي يدرأ الأمور قبل وقوعها ليس كمن يحاول دفعها بعد وقوعها، فلا شك أن الأول أكثر انتفاعا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل من ألمانيا عبر الشبكة يقول هناك من المفسدين في الأرض مثل الخوارج وغيرهم يستدلون على ما يفعلون بحديث لقد جئتكم بالذبح، فما هو الرد عليهم؟ أفيدون للضرورة حفظكم الله. هذا الكلام المراد به القتال لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، المقاتلة لأعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نعم، جهاد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تذهب إليهم أيها اللئيم بعد أن طردت من بلدك فآووك وهم مغفلون، هم مغفلون. وهذا لا شك أنهم أتوا فيه من قبل غفلتهم، وقد كانوا اتخذوا هؤلاء شوكة في خطر أهل الإسلام. هؤلاء اللؤماء الذين فارقوا بلاد الإسلام وذهبوا إلى بلاد الكفر وطلبوا فيها حق اللجوء السياسي، نعم، آوتهم هذه البلاد في حين أنهم أهل فساد وإفساد في بلدانهم. فلما آوتهم أرادت منهم أن تجعلهم شوكة في خاطرة أهل الإسلام، فانقلب السحر على الساحرين. نعم، لأن هؤلاء اللؤماء لا يعرفون لذي معروف معروفه، والمعروف يرد لصاحبه ولو كان كافرا، ولكن هذه من عقوبة الله جل وعلا. هذا جانب. الجانب الآخر، هؤلاء يزعمون أنهم أذكياء لكنهم في الحقيقة مغفلون. وإلا المجرم الذي يجرم في قومه كيف أنت تؤويه؟ أنت تؤوي المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصرة المظلوم، والنصرة إن كان هذا أو هذا تأخذ على يد الظالم بحجه عن الظلم، والمظلوم تأخذ له حقه ممن ظلمه. فهؤلاء اتخذوهم ليكونوا شوكة في خاصرة أهل الإسلام، فعاد الأمر عليهم. وعلى كل حال، مع هذا وقد أعطوهم اللجوء والأمان، كان الواجب عليهم أن يفوا لمن أحسن إليهم، ولكن من لا يفي لبني دينه لا يفي لغيرهم. نعم. ما شاء الله إليكم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت. وهذا سائل من الجزائر عبر الشبكة يقول: هل يجوز تسمية الملائكة بغير أسمائهم بحجة تقريب الفهم والمعنى لعامة الناس، كمن يصف خازن النار بالمدير العام لجهنم، فما حكم هذا وجزاكم الله خير؟ هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. فالله جل وعلا قد سماه باسمه حينما قال عن أهل النار في ندائهم إيش؟ يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. هؤلاء سماهم الله جل وعلا كذا زبانية النيران يقدمهم في شأنها مالك بالغيظ يتقدون، فلا يجوز تسميتهم بغير ما سماهم الله سبحانه وتعالى به أو سماهم به نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان بالملائكة الإيمان بمن سماه الله جل وعلا أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه، ولا يجوز أن يسمى بغير اسمه. بل هذه التسمية الذي يظهر لي فيها أنها تنقص، لأن مدر السجون محل تنقص عند الناس. لما؟ لأنهم إنما يقال ذلك في حقهم إشعارا بأنهم ظلمة، وزبانية النيران ليسوا هكذا، بل هم عباد مكرمون مأمورون بأمر الله جل وعلا. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن، خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، واتبابوا لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدوا، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد. منهم أمين لرسل الله يبلغ لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد، كذاك بالصور إسرافيل وكل وهو الآن منتظر أن يأذن الصمد، إلى آخر ما قال رحمة الله عليه في نظمه. فالشاهد أنه لا يجوز أن يسموا بغير ما سماهم الله به، فهذه التسمية فيها تنقص، فلا يجوز إطلاقها على مالك عليه السلام. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ما بين مكة وجدة يعتبر سفرا؟ الذي يظهر الآن أنه ليس بسفر، لأن أهل جدة يطلعون إلى المطاعم فيأكلون فيها، وأهل مكة يبغون السمك فيطلعون إلى المطاعم ويأكلون فيها. فالذي يظهر أن هذا ليس بسفر، وتعارف الناس عليه في جدة الآن، أكثر أهل جدة وأهل مكة لا يعدونه سفرا، فما تعارف الناس على أنه سفر فهو سفر، يفطر فيه ويقصر، وما لا فلا. والعرف في الشرع له اعتبار، يقول صاحب المراقي، لذا عليه الحكم قد يدار. أحسن الله إليكم. وسائل يقول: هل لحلي الذهب الذي يلبس زكاة؟ نعم، لحلي المرأة التي تلبسه عليه زكاة في أرجح قولي العلماء. نعم. وهذا سائل آخر أحسن الله إليكم، يقول: امرأة ذهبت إلى العمرة فلما رجعت إلى البيت وجدت أنه قد خرج منها دم، فهل العمرة صحيحة؟ الأصل في هذا حال طوافها، فإذا طافت وهي لا تعلم بشيء من هذا فالأصل صحة الطواف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن بلية قد انتشرت، يقول: هل وضع النغمة في الجوال على وضعية الأذان أو القرآن أو الدعاء أفضل من النغمات المعروفة يعني الموسيقى؟ الذي يظهر لي أنه ما هو بأفضل، بل ربما أثم صاحبه. يسألني سائل كيف، أقول له: ربما أذن وأنت في الحمام فذكر الله وأنت في الحمام، وربما قرأ القارئ وأنت في الحمام والحمام ما هو بمحل ذكر، فتسببت في إهانة ذكر الله جل وعلا. والذكر إنما يكون على وضوء، على طهارة كاملة، هذا هو الحال الأفضل والأكمل المستحب. ويجوز أن تذكر الله جل وعلا وتقرأ القرآن عن ظهر قلب إذا كنت على حدث أصغر، كذاك للذكر ونوم وردا، لا سيما لجنب تأكد لنومه صح وعند قصده للأكل والشرب وعند عوده. فالذكر من مواطن الطهارة، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى له على طهر، هذا على الحال الكامل، فكيف بالذي يدخل به معه في الحمام ويقرأ القرآن وهو في الحمام؟ فهذا لا يجوز. وباستطاعته لله الحمد أن يجعلها الآن هذه الهواتف النقالة ما عادها مثل الأولى، فيها 60 وجه للنغمات، فاجعله على العصافير، كانت البيوت قديما تجعل فيها الأجراس، فجاءت الأجراس التي تدق وفيها نغمات العصافير، اجعل نغمة عصفور وفيها نغمات الماء خرير الماء، جعلنا نغمة خرير الماء أو نقيق ونحو ذلك، فمثل هذا لا بأس به، فتخرج من النغمات الحمد لله. أما أن تخرج من هذا بالوقوع في المحرم الآخر فهذا لا يجوز، فيكون حينئذ حاله كمن يداوي زكاما فيحدث جذاما. أحسن الله إليكم. وسؤال يضاف إلى ما تقدم: من حيث استعمال بعض النغمات الموسيقية في الجوالات وغيرها بحجة أن ذلك في الجوالات وغيرها ايه؟ بحجة أن ذلك من الموسيقى الكمبيوتر وليست موسيقى حقيقية. الموسيقى كلها موسيقى، ما في كمبيوتر ولا غير كمبيوتر، هو واحد. مثل التصوير الآن، قالوا تصوير بالكمبيوتر، هو واحد، تطلع صورتك ولا لا؟ تصوير موسيقى، تطلع صوت موسيقى، هي موسيقى، ما في كلام. العبرة بالحقائق. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لقد كثر في هذا الزمان ترك الصلاة، بل لقد نصحت رجلا عمره 40 سنة وهو لم يركع لله إلا قليلا، فهل من بيان في حكم تارك الصلاة والحث على القيام بها جماعة؟ نعوذ بالله من الخذلان والخسران. الصلاة ثانية أركان الإسلام، تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله جل وعلا، وهي قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. ولم يزل صلى الله عليه وسلم مبادرا إليها، كلما أذن المؤذن مسرعا إليها، بل وتعددت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في البيعة عليها. كان يبايع على الإيمان بالله وإقام الصلاة: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا وتقيموا الصلاة. والأحاديث في هذا كثيرة. وفي مرض وفاته صلى الله عليه وسلم آخر ما وصى به الصلاة، ومن كان لصلاته مضيعا فهو لغيرها يقينا مضيع، لا شك في ذلك، وهي عمود الدين لا يقوم البناء إلا بها. فأنت تبني البيت بدون عمود في وسطه، هل يقوم؟ ما يقوم. وإذا لم يكن في وسطه لا بد من أركان يقوم عليها، فإذا هدم هذا الركن وهو أعظم الأركان بعد الشهادتين لا يقوم. والتكبر عنها وتركها والإعراض عنها هذا باب للشقى، نسأل الله العافية والسلامة، بل هو سبب لعنة إبليس حينما أمر بالسجود فلم يسجد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنما حينما نكل السجدة فنسجد إيش يسوي؟ يبكي، يقول: أمرت بالسجود فأبيت، وأمر ابن آدم بالسجود فأطاع، فيحزن لأنه يسوءه هذا. كذلك أهل النار حينما يسألون: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وتركها خطر عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهو كافر في أرجح قولي العلماء. ومن ترك فرضا متعمدا فقتله قد وجب من بعد أن يستتاب، فإن لم يتب قتل، وهو كافر في أرجح قولي العلماء. يقول شيخ شيوخنا: ثانية الأركان للإسلام تنهى عن الفحشاء ولا ثان، قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، ولم يزل مبادرا إليها وكم له من بيعة عليها. وحينما قد جاءه الوفاة آخر ما أوصى به الصلاة، ومن يكن صلاته قد ضيع فهو لغيرها يقينا أضيع، فهي عمود الدين فاحفظنها، فإن أول السؤال عنها: إن قبلت يقبل سائر العمل، أولى فيا صفقة خسر لم تقل، أنى له الربح مع الإذهاب لرأس ماله يا أولي الألباب. وأصل لعن المبعد المطرود، يعني إبليس، هو امتناعه عن السجود. وحينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الإحزان، وحينما يسأل من قد أجرما عن الذي أدخله جهنما، يجيب: أن ترك الصلاة سلك في قعرها فيا له من ملكة. وحرم الله على النيران أن تأكل آثار السجود فغنما، وفضلها لم يحط بالتعديد، وتركها كم فيه من وعيد. فكيف يكون هذا العابد يقول إنه مسلم وهو يترك الصلاة؟ يقول عبد الله بن شقيق العقيلي: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالواجب على العبد أن يتقي الله جل وعلا، فإن هذه الصلاة مفتاح قبول الأعمال. إذا قبلت سائر الأعمال، وإذا ردت ردت سائر الأعمال. فالواجب على العبد أن يعرف هذا ويعلم أن دينه لا يقوم إلا بها. أما ترى الفسطاط ياذى عندما عموده يسقط منه انهدم، كذاك لم يثبت بناء الباني بعد انهدام أعظم الأركان. فهذا الأمر أمر خطير ويترتب عليه محاذير كثيرة، يجب على العبد أن يعرف ذلك. ترتب عليه أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، وإذا رفعت زوجته به إلى القضاء وجب فسخها منه، لأنه لا يحل لها، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لأنه اختلف الدين، فما يجوز أن تبقى تحته. فالشاهد أن هذا الأمر عظيم يترتب عليه عدم الإرث. لو مات والده أو زوجته فإنه لا يرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وكفر، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين، يقول الرحبي رحمه الله. فالشاهد هذه أمور عظيمة يجب على العبد أن يخلو بنفسه وأن يحاسبها، وأن يعلم أن هذه الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة 24 ساعة، إذا جمعت مجموع الصلوات 5 ما تأخذ عليك ساعة، لو قسمتها 60 دقيقة على صلوات 5 ما تأخذ عليك 60 ساعة كاملة، 60 دقيقة، وبقية 23 ساعة كلها لك، ما بين لهو وكد وسعب ونصب واجتهاد ونوم وفسحة، وهذه في الساعة هي التي تبقى لك، يصح بها دينك، يصبغ الله سبحانه وتعالى بها عليك الخير. فنسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم بفضله ورحمته. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فالواجب علينا جميعا أن نتواصى بها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها. وقد سمعنا قبل قليل قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما قال: كنا إذا تخلف الرجل عن صلاة العشاء أسأنا الظن به، فكيف بالذي يتخلف أكثر أوقاته، ما ركع لله جل وعلا إلا أياما أو ركعات معدودة، كيف يكون حاله مثل هذا؟ كيف تزكيه أنت إذا شهد ودعيت عند القاضي تزكيه وأنت لا تراه في المسجد ولا تعرفه؟ إذا كان ما بينك وبينه رابطة نسبية أو سببية كيف تعرفه إلا في المسجد فتشهد له بأنه عدل أو غير عدل؟ فالواجب أن نتناصح فيما بيننا، وأن يسعى بعضنا في إصلاح بعض في هذا الجانب، وأن نذكره بالله جل وعلا. ومن قصر في هذا يرفع أمره إذا لم ينتصح إلى الولاة. يكفر بالإجماع من لها جحد، بالإجماع. وأما إذا تهاون وتكاسل فهو كافر في أصح قولي العلماء. فمن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجبى، للحد أو كفرا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، إلى أن قال الناظم: والحق قل مع من بقتله قضى. هذا هو الحق، الحق أنه كافر الكفر الأكبر الناقل عن الملة. فالصلاة شأنها عظيم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.